أبوها أخذ أموال من بنك رجال الأعمال مع حدود النفقة من هذه الأموال، هذا المال قرض محرم يأثم به، ولكن ليس عليهم هم في البيت شيء من ذلك، الإثم على الأخ الذي أخذ، والله أعلم.